ونبقى مع آخر اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي بغيت صحة أفضل قيام الليل. ومن معاي أخوي؟ جاسم محمد. جاسم محمد، وطلب مرة ثانية؟ صحة عن فضل قيام الليل. صحة عن فضل قيام الليل. مشكور على اتصالك أخوي. جزاك الله. نبقى الآن مع صحة عن فضل قيام الليل. يا رجال الليل جهدوا رب صوت لا يرد، يا رجال الليل جهدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد، يا رجال الليل جد رب صوت لا يرد، يا رجال الليل جد رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وفي نهاية حلقتنا وبعد انتهاء الوقت، نشكر كل الأخوة المتصلين، وشكر خاص متواصل لكل الأخوة المستمعين اللي كانوا معانا على طول الحلقة. تحياتنا لكم ومع السلامة.